الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خلق الخلق وأحصى العدد، وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. سبحانه سبحانه دائر المعروف عظيم الإحسان. أرسل إلينا أفضل رسله وخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، رحمة الله للعالمين، ذو الخلق العظيم واللسان المبين، الذي ما ترك من شيء إلا ودل الأمة عليه، أحلال هو أم حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن الحلال بين وأن الحرام بين، فبين للناس الحلال وبين للناس الحرام، ثم دلهم على أن هناك أمورا بين الحلال والحرام، لا هي بالحرام ولا هي بالحلال، يشتبه على المرء أحلال هي أم حرام. فقال صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع القلب. ما هو القلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك قال سيدنا أبو هريرة أن القلب ملك، وأن الأعضاء جنود، فإذا كان الملك طيبا صالحا صلحت الجنود، وإذا كان الملك خبيثا خبثت الجنود. فسمى أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك، وهو يملك الإنسان كله، فإذا كان هذا الملك صالحا صارت الرعية كلها صالحة، وإذا كان الملك خبيثا صارت الأجساد كلها خبيثة والأعضاء كلها خبيثة. إذن القلب هذا الملك نود أن نتحدث عنه. القلب سمي قلبا من التقلب لأنه يتقلب، فلما كان القلب متقلبا كان لزاما علينا أن نعرف على أي قلبة نقلبه أو نقلبه، لازم نعرف عن إيه، هنحط القالب بتاعنا إزاي بقى. وكان لابد من التعرف على أنواع هذه القلوب، وإذا كان بالقلب مرض فلابد من معرفة أسباب المرض، وعندما نتعرف على المرض ونتعرف على أسبابه ونشخص الحالة، يبقى المريض القلب مريض بكذا. فإذا وضع التشخيص كان لزاما علينا أن نتبع طرق العلاج عشان نخلص من المشكلة دي، لأن القلب إذا لم يصلح وإذا لم يعالج كانت الطامة كبرى. تعال نشوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة، وهذه المضغة هي القلب، ثم يأتي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صنف القلوب إلى أربعة قلوب، فقال صلى الله عليه وسلم أن القلب الأول هو القلب الأجرد، فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلب مربوط على غلامه، وقلب منكد، وقلب مصفح. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نتعرف على هذه الأنواع. ما هو القلب الأجرد؟ القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، هو القلب اللي فيه نور وفيه السراج، فيه لمبة جوه منورة، فيه مصباح منور في قلبك، مصدر النور موجود والدنيا منورة، هذا قلب المؤمن. فقلب المؤمن منور، قلبه منير، والنور ممكن ينور لذاته وينور للآخرين، النور بيشع للقلب، فقلبه منور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. عرفت بقى النبي قال الدعاء ده ليه؟ يبقى لما يبقى في قلبك في نور هيبقى قلبك ايه؟ منور وليس مظلم. وكلنا عارفين القلوب السوداء المظلمه اللي ما فيهاش نور اكيد قابلتهم في الدنيا. واما القلب الثاني يا رسول الله، قال قلب اغلب مربوط على غلامه، القلب مقفول ومربوط على القفل ده، لا يدخله هدى ولا يخرج منه كفر، صندوق مقفول وجوه الصندوق كفر وسواد وظلام، فانت مش قادر تدخله هدى عشان تهديه، والكفر ما بيطلعش قاعد جوه محدش. يبقى اصبح هذا القلب هو قلب مربوط على غلافه فهو اغلب. لذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم عن اليهود ايه؟ وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا مقفولة مش هنسمع منك حاجة يا محمد، ومهما تتكلم مش هنديك ودنا. فأصبح هذا القلب المقفول مش هيقبل حاجة، فهو قلب الكافر والعياذ بالله. وأما القلب المنكد يا رسول الله، قال القلب المنكد هو قلب المنافق الذي عرف الخير وعرف طريق الحق ثم انتكس، فهو منكد، يعرف الخير وتمام وتوضح له كل حاجة وتبين له الدنيا تمام كده ويمشي معاك خلاص عرف جاي قالب، فهو قلب منكد، منكد وهو قلب المنافق. وأما القلب الرابع يا رسول الله، قال القلب المصفح. وهذا القلب المصفح فيه إيمان ونفاق، وده كثير من الناس، أحوال الناس كلها كده، القلوب المصفحة. القلب المصفح فيه إيمان وفيه نفاق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الإيمان مثله كمثل البقلة، زي الحبالة كده، إذا روتها بماء طيب أزهرت. الايمان لما يبقى كده قاعد كده في وسط ناس كويسين وناس طيبين ويكلموه عن ربنا ويقول له قال رسول قال الله وقال رسول الله ونعمل خير، ما شاء الله حاجه تفرح، الخير جواه مدهده، الصحبه حلوه والناس جميله، وهو عيني بقى ايه عمال يشرب، عايز يشرب ميه طيبه عشان يظهر، وربنا يكفينا الشر يبتلى بناس اصحاب تانيين بقى، ولا مثلا جيران ولا ناس في الشغل، يبتدي بقى ده مثل ايه النفاق اللي جواه منه. ومثل النفاق كمثل القرحة، كمثل القرحة يزيدها القيح والدم. القرحة ايه اللي يزود القرحة في بطن البنات؟ كل ما تجيب دم كل ما القرحة تزيد. يقول لك ما تشربش جدع عشان القرحة اللي بطنك ما تزيدش، يبقى المصيبة بتزيد بتزودها انت، يبقى القرحة موجودة وانت تزودها، تاكلها بقى شطة وتشرب كذا فالقرحة تزيد والمدة تزيد والدم يزيد. فمثل الإيمان كمثل البقلة يزيدها ويزهرها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يزيدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت فهو لها. ايه اللي هيغلب بقى؟ هل الماء الطيب والناس الكويسين اللي بيقعد معاهم هيغلبوا، ولا الناس الاشرار الناس المفسدين اللي عمالين يملوا دماغهم بالفساد، وتعالى نخرب وتعالى نعمل وتعالى نجيب مش عارف كذا وستات وحشيش وسجاير، عايشين بقى. فده موجود وده موجود واللي انت عايزه. فهذا هو القلب المصفح. اللي احنا عندنا اربع انواع من القلوب. القلب الاجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، والقلب الأغلب الذي ربط على الغلافه، والقلب المنتكس وهو قلب المنافق، والقلب المصفح وهو الذي يحتوي على مادة الإيمان ومادة النفاق. فأيهما تريد إذ إيه أنت ما أنت عايزه. إذن إحنا كده بينا أنواع القلوب. ادرس أنت بقى حالتك، أنت عايز تسمع الخطبة النهاردة، ادرس قلبك شوف قلبك مين، هل قلبك مؤمن تمام الإيمان فيه سراج ينير ويملأ حياتك كلها حب وتحب الخير لخلق الله كلهم؟ ما أنت إنسان كويس وقلبك منور، فتلاقي الخير طالع منك حتى لما حد يغلط فيك بتسامح، وحتى لما أنا قلبي طيب الحمد لله خلاص خير وبركة ونعمة. أما القلب الكافر فهو القلب المجهول على الكفر، لا يقبل هدى الإطلاق، ما بيسمعش غير هواه. ولذلك انظر إلى ربك عز وجل في القرآن الكريم في سورة الشعراء يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو بغية كل واحد مؤمن، نفسه بقلب سليم. والقلب السليم أيها الأخوة له صفات. القلب السليم دائما مطمئن، وهو رب وصفه رب العالمين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول ما يسمع حاجة عن ربنا وعن الدين تلاقي قلبه وجل خفيف كده زي الحمامة كده قلبه طاير. وربنا يوصفهم في سورة الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي قلوب مطمئنة، قلب مطمئن بذكر ربنا عز وجل، ما عندوش خوف فعنده طمأنينة، وقلب واجد قلب طيب. وربنا عز وجل يوصفه بالخشية ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فالقلب المؤمن قلب خاشع، قلب لين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله، قلب طري. فهذا قلب سليم. أما القلب المريض والقلب الميت فدول خلاف ده كده خالص. احنا عندنا في قلب ميت وهو القلوب التي وصفها رب العالمين فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. في قلب قاسي أو على ذكر ربنا عز وجل، تيجي تقول له تعمل كده ما بيسمعش منك، ما هو قلبه أغلى. وقالوا قلوبنا غلف أم على قلوب أقفالها وجعلنا على قلوبهم أكنة. الأكنان والأقفال والغلف مخليها القلب ميت ما بيقبلش حاجة والعياذ بالله. أما القلب المريض فهو القلب الذي يعاني من الأمراض في قلوبهم مرض، بخلاف القلب الثاني اللي هو القلب الميت. القلب الثاني ده ختم الله على قلوبه، ده قرار طلع في داهيه والعياذ بالله، عنده مشكله كبيره جدا مختوم على قلبه وعلى قلبه اقفال. لذلك ان ربنا عز وجل بيقول ايه؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. انا جعلت قلبه قاسي. وفي سورة البقرة ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قلب أقسى من الحجر، حاجة صعبة أوي والعياذ بالله، أمره صعب. فالقلب القاسي ده الذي لا يقبل شيئا ولا يتعامل مع الناس ولا يرضى، صعب جدا ترضيه وصعب جدا يريحك في أي حاجة، أعوذ بالله. ليه؟ قلبه قاسي. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فدي مصيبة سودة. لذلك انت دايما تخاف من القلب القاسي ده. لا ما بيرحمش حتى الدم والقلب ما عندوش مشاكل في الحكايه دي، يتعامل مع ناس بقلبه يقول لك ده فلان ده قلبه قاسي يطلع صوت في ناس كده قلبه قاسي، يعني ايه ده؟ دي مصيبه سودة. اما القلوب المريضه فهي قلوب غافله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون لاهيه قلوبهم. قلبه لاهي، الدنيا واخداه والعياذ بالله. دي في سوره الايه؟ الانبياء، اول ايه سوره الانبياء. لا ثاني ايه لاهيه قلوبهم. وفي سوره الكهف القلب الغافل ولا تطع من ارسلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. القلب الغافل دايما هواه هو اللي ماشيه، ما بيسمعش حد. فدي برضه دي بقى دي ده الامراض بقى، ان دايما بيمشي ورا هواه. افرايت من اتخذ الهه هواه، دماغه اللي ماشياه. فهنا ربنا عز وجل بيبين لك ان في قلب خلاص قاسي ميت، وفي قلب مؤمن، وفي قلب ايه؟ وفي اللي هو القلب السليم قلب المؤمن، وفي قلب مريض محتاج الى علاج. القلب المصفح في ده وفي ده. طب المشكله احنا دلوقتي عرفنا انواع القلوب وعرفنا ان في مشاكل، طب ايه المصايب بقى اللي بتخلي القلب يفسد؟ نيجي بقى الى مسببات هذا المرض. القلب يمرض ازاي؟ يمرض من الجهل. يمرض من الجهل، وذلك في سوره آل عمران على الناس اللي هم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. دول في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، مش متعلم، جاهل. فدي مشكله الجهل، القلب الجاهل صعب يضحك عليه. فالجهل رقم واحد. رقم اثنين حب الدنيا. غاوي قوي دنيا. احنا بتيجي بقى مثلا بتسمع شريك، بتسمع شيخ، بتحضر موعظه، بتحضر مع حد مثلا بيقول لك يذكرك بربنا، ولما ربنا يبعث لك حد يبصرك ويذكرك اغتنم الفرصه. يبقى انت عندك مشكله وربنا بعث لك فلان سبب عشان يلحق ياخد في ايدك وينجيك. فانا جاي بقول لك كذا وكذا، بتقول بقى ايه؟ لا لا ما ينفعش، ما ينفعش تقفل على نفسك ده. اسمع عشان المرض يتعالج. وذاك المريض لما يروح للدكتور ايه مشكلته؟ مشكلته لما يروح للدكتور لازم يسمع الكلام عشان خاطر العلاج يجيب نتيجه. لكن لو راح للدكتور وسمع وبعد كده مشي ما عملش حاجه، وجودك مع الدكتور مش علاج، لازم تسمع الكلام. اذا انت لما تيجي تسمع كلام طيب حد ياخد في ايدك استمع عشان تعالج نفسك، ما تقفلش على نفسك الباب. فاذا لما تيجي تسمع هتبتدي ايه الكلام يحرك فيك وايه تتعلم، لما تتعلم يشيل عنك الجهل، ثم انت تبقى ايه تقدر تعالج المشكله اللي عندك. كمان الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما تعمل ذنب يجي الذنب على قلبك يعمل مشكله. فوضح النبي الحكايه دي، قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير زي عود عود كده. فكل ما تعمل انت ذنب او تعمل يعني اي مشكله يحصل عندك حاجه في كده. وفي حاجه كويسه في قلبك اذا عملت حسنه او عملت خير او عملت بر او عملت احسان او صله رحم او ساعدت واحد او كظمت غيظك، هيبتدي ايه النكته ديت نكته يعني نقطه ينكت في قلبك نكته بيضاء لما تعمل حاجه كويسه. فيفضل انت بقى تعمل حاجات حلوه في ايه وينكت في قلبك نكت بيضاء لحد لما القلب يبقى كله ابيض مثل الصفا. قال فيه النبي لا يضره شيء ما دامت السماوات والارض. خلاص القلب بتاعه ابيض. اما الذنب لما يجي بقى فينكت في القلب نكتة سوداء فلا زال ينكت فيه حتى يسود فيكون كالجوز مغشيا. مغشيا يعني ايه؟ يعني كوز مألوف او مميز كده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى القلب لما يعمل ذنب، البني ادم لما يعمل ذنب يتنكت في قلبك نكته سوداء. وبيبقى القلب اسود لما تيجي تكلمه ما يسمعش. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تيجي تكلمه بالخير ما يعرفش، تكلمه بالشر ما ليش، وهو دماغه كده. فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وشوف الهلس في الشارع يقول لك عادي، دي حاجات عادية. فلا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف. من كتر الذنوب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما كسبت الذنوب القلب، الذنوب كسبت قلبك، اغتنمته، بقى بالنسبة لها غنيمة. فلما ران على القلوب خلاص القلب لا يسمع ولا يبصر ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. فتيجي تكلمه تقول له تعالى اعمل له كذا، مش سامعك، هو اصلا المرض مغطي عليه، مش هيستقبل منك حاجه. يبقى اصبح هنا في مشكله كبيره جدا، لان انت مش قادر تدي فرصه للناس تعالجك. بسبب ايه؟ بسبب الذنوب التي تذنبها. يبقى كثره الذنوب وكثره المعاصي وقله الخير اللي انت بتعمله والجهل والنميمه والشهوات والملذات، تقعد بقى الناس مثلا ايه تحسب كده 24 ساعه كام ساعه في اليوم نضيعها في حاجه ملهاش اي نفع. ويسال المرء عن عمره، هتتسال امام رب العالمين انت عملت ايه الساعه 12 والساعه 11 والساعه 1 والساعه 9، بتعمل ايه؟ قعدت اتكلمت مع صاحبك ساعه في الشارع وانت واقفين، هل ذكرت الله عز وجل؟ يا عم وعن الدين داخل في كل حاجه. لا اله الا الله، الدين داخل طبعا، الدين داخل في كل حاجه. نقعد نتكلم سياسه، نقعد نتكلم تجاره، نقعد نتكلم مش عارف ايه. طب وبعدين؟ طب واين الله؟ مفيش شريك، لسانك ما جابش ذكر ربنا عز وجل. فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. قلبك قاسي قوي على ذكر ربنا عز وجل، مش قادر تذكر ربنا. فانت الدنيا واخداك، الكلام واخدك. عاجبك اول موضوع عمال بقى تفك وتعيد وتزيد، تقعد تتفرج على فيلم ساعتين مثلا، البنت ولا الام ولا الاولاد في ساعتين بيتفرج على فيلم. ساعتين يعدوا من عمرك من غير ما تقول فيهم ذكر الله عز وجل، يبقى عندك مشكله. تقول لي هو انت بتضايق الدنيا ليه؟ انا مش بضايق، ده انا بوص عليك. قال ابن تيميه او قال احد العارفين: مساكين اهل الدنيا. اهل الدنيا دول مساكين، اتوا الى الدنيا ويخرجون منها ولم يتمتعوا بلذه القرب من الله، محروم. يعني العارفين بالله صعبان عليهم الناس اللي الدنيا واخداها، مساكين اهل الدنيا، محروم يا عيني، محروم من هو يعرف لذه القرب من الله. من ذاق عرف اللي قام بقى صلاه الليل وقعد يعيط ومسك المصحف وقعد مع ربنا، بينزل تاني هو الدنيا مش حاسس بحد، المشاكل تيجي ولا بتناموا، وربنا بيهون عليه كل حاجه، لانه في نعيم لا يراه احد، هو نعيم القرب من الله. فاللي عايش في قرب ربنا ما يهموش قرب الاخرين او بعدهم، براحته. انا قاعد مع الملك، انا مبسوط مع ربي، انا بحب ربنا حب غير عادي، فانا قاعد معاه. فيسيب بقى صاحبه، صاحب يزعل مني ما هو صاحب، هيقعد بقى يشغل دماغه ويبعدني عن ربنا. انا اقعد ان شاء الله حتى استغفر ربنا، اقعد افكر في الدنيا شويه، اقعد ما اعملش ولا حاجه خالص. صمتك ده لو انت اعتبرته فيك، الصمت اللي هو فيه تفكر بالله عز وجل بتقدر عليه. ألا تعلم أنك إن كنت خاليا وكنت وحيدا ثم ذكرت الله وبكت عيناك كان جزاؤك أن يظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال في نوع عندي أنا هظل بظل عرشي، ورجل جلس الله خاليا ففاضت عيناه، هؤلاء أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. جايزة، وانت براحتك واللي انت عايزه. عايز تقعد مع صاحبك قاعده كده تفرفشوا فيها اقعد، وعايز تقعد مع ربك اقعد اللي انت عايزه. حتى صاحبي يقول لي بقى نكت، نقعد بقى نجيبوا الهلس والبت والولا والدنيا، براحتك اللي انت بتحبه هتلاقيه. انت وما تريد، انت عايز الهنا خليك في الهنا ده، انت عايز سياده خليك في السياده، انت عايز تجاره خليك في التجاره، وانت عايز ربنا خليك مع ربنا، اللي عايز حاجه هياخدها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، انا مش عارف حد. من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا ادى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، اللي عايز الدنيا ياخدها. اما الاخره فلم يعطيها الا لمن احب. الاخره بقى بتاعتي اديها للي يحبني واللي انا احبه. وهناك يساعدك لو كنت حبيب لربك وربك بيحبك بقى. تخيل لو انت ربنا بيحبك بقى، انت متخيل نفسك كده، انت قاعد كده قدام مني وقاعدك تسرح كده بخيالك وتشعر ان ربنا بيحبك، فينزل جبريل من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول لك أبلغ أبا بكر من ربه السلام وقل له إن الله قد رضي عنك يا أبا بكر. فهل أنت يا أبا بكر راض عن الله؟ عرفت الحب وصل لحد فين بقى؟ لحد لما ربنا بيسألك أنت راضي عني؟ فأنت براحتك، انت عايز ايه؟ شوف قلبك رايح فين، قلبك ميال لايه، واللي انت بتحبه منه. بس احنا بننصحك، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. احنا بنقول للناس بعد الصلاه اقعد اذكر ربنا عز وجل، لانك اذا كنت في غفلتك بعد الصلاه قاعد بعد السلام عليكم السلام واحد. احنا بننصح الناس كل جمعه لدرجه ان فينا اتملت من الحكايه دي، ونحن لا نمل. انت انا مش عايزك تتحرم من الاستمتاعه، بقول لك الملائكه بتنزل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، انت قاعد والملائكه قاعده معاك، عايز ايه قاعده ايه تاني؟ ايه في الدنيا بره احب من ان الملائكه تقعد تدعي لك؟ براحتك انت وما تريد. لكن كان لزاما علينا ان نبين للناس، ان نوضح للناس انت قاعد في معيه مين؟ قلبك ميال لايه؟ خلاص. واعلم ان حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان في القلب. ما ينفعش ربنا يبقى في قلبك والدنيا في قلبك، لا ما تجيش كده. ربنا ما بيحب الشريك في الكون. انا اغنى الاغنياء عن الشرك. ربنا قال كده في الحديث القدسي. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا اشرك به غيري فهو لغيري، مش بتاعي. طب احنا عايزين ناكلوا عيالنا ونشربوا عيالنا ونروح نروح، بس كل ده بين ايديك، لكن في قلبك موضوع تاني خالص. القلب العمران بالايمان ده موضوع تاني خالص، قلب تاني خالص. فلازم تساعد قلبك، حرك قلبك شويه. الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قلبك لسه ما جاش معاده ان هو يأذن له؟ هيجي امتى؟ امتى قلبك هيتصلح؟ يقول ابن تيميه ينصح تلميذه ابن القيم، قول له ولا يكن قلبك كالاسفنج. اوعى يكون قلبك زي السفنج، ان وضع في البول تشرب البول، وان وضع في الطيب تشرب الطيب. قلبك ما يبقاش زي الايه؟ زي السفنج، تحطها في البول تشرب البول، تحطها في المس تشرب المس. مع اي حد تقعد، بتقعد مع اصحابك مثلا كده كلموك عند ربنا، تبقى انت كده كويس. تقعد مع اصحابك يفسدوك تتفن، ما ينفعش. ولا يكن قلبك كالاسفنج فان وضع في البول تشربه وكان بئس الصنيع، ولكن ليكن قلبك كالزجاج. قلبك زي الازاز، حط عليه حاجه ما تلزقش فيه، ما بيحتويش حاجه. ناصع ابيض رقيق لا يحتوي على شيء. لما تخش الذنب ما يقعدش في القلب. وبياض ناقي صافي ورقيق، القلب بتاعه رقيق. فرقه القلب مطلوبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن. دخل عليه سيدنا الحسن كده فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان اسمه ريحانة النبي، فراح واخده كده مطبطع عليه واخده في حضنه كده. أحد الناس اللي واقفين كده قال أتقبله يا رسول الله؟ أنت واخد ابنك بتهزر كده معايا، ابن بنتك في حضنك واخده على كتفك وعمال تبوسه وتحضنه وتلعب معاه؟ والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلته أحدا قط. ده أنا لي 10 عيال، إيه الهزار الكلام الفارغ ده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن ندع الله الرحمة من قلبك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وتب علينا يا رب العالمين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لابد أن تخرج من الخطبة بفائدة. رقم واحد، تعرف قلبك ايه. رقم اثنين، تعرف الامراض اللي في قلبك ايه. رقم ثلاثة، تعرف طرق العلاج ايه. العلاج ايها الاخوة الكرام، قال ربنا عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. قلبك عشان تعالجه لازم تروح لربك، فتبتدي تقرا القرآن، تحكم على نفسك تبتدي تقرا القرآن. اثنين، تحكم على لسانك وقلبك يدعي ربنا بالثلاث دعوات دول. رقم واحد، اللهم اجعل في قلبي نورا. رقم اثنين، اللهم نقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. تطلب استعانة من ربك، تقول له يا رب قلبي عايز تطهره، نقيه من الخطايا اللي هو اللي بيملك قلبك. رقم ثلاثة، تدعي ربك لما ربنا يكرمك ويثبتك تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى انت هتدعي ربنا وتبتدي بقى تعمل خير، بقى اعمل بر، اعمل خيرات في حياتك، اصلح حال الناس، الشباب اللي ربنا يلطف بيهم، اللي بيدخل واللي بيعدي على المساجد ما يصليش ومش في دماغه ويزعق في الشارع وحاسس ان مفيش حد قصاد منه. ربنا يكرمك، جايز بكلمه حلوه، لو انت ذو سلطه وذو جبروت في المنطقه او في الشارع اديه، خد بايده، ما تسيبوش ضايع الشيطان ياخده، خد بايده، جايز ربنا يصلح حاله. بلاش حد محروم من الهدى، ما حدش هداه، ما حدش اخذ بايده، ما حدش وعاه. خلي الخير جوه قلبك، لما تلاقي حد في مشكله انصحه، دايما اعمل الخير، خلي قلبك منور ليك وللاخرين. شايف اتنين متخاصمين صالح، شايف اتنين كده اعمل، شايف حد المسارعه بالخير، يسارعون بالخيرات، ربنا هيسألك حالك على طول وهيخلي قلبك منور. ونختم بهذه الذكر لسيدنا ابراهيم بن ادهم. كان يكون بن ادهم رجلا صالحا، وقد حكم على نفسه انه لا ياكل فاكهه الا فاكهه واحده هي الرمان. هو بيحب الرمان قوي، فحكم على نفسه ان هو ما ياكلش غير الرمان. وعاش حياته. في يوم من ذات الايام ماشي في شارع كده من الشوارع، لقى واحد مصاب بمرض في جسده، مريض، والزنابير الحاجة اللي شبه النحل كده عمالة تبدأ في جسده، فالمنظر مؤلم قوي. وواحد في الشارع كده، فلما مر عليه ابراهيم بن ادهم قال له: السلام عليك يا عبد الله. سلم عليه، السلام عليك. فالرجل راح يسلم عليه وقال له: عليك السلام ورحمة الله يا ابراهيم بن ادهم. سيدنا ابراهيم بن ادهم: طب انا ما اعرفوش ولا يعرفني، ايه بقى اجي اسلم عليه؟ ازاي نسلم عليا ونديني باسمي؟ فوقف كده، فبيقول في نفسه يعني: ان كان هذا حاله مع الله، يعني ده وصل وصله جامده قوي، ده عرف اسمي ما انا ما اعرفوش. ان كان هذا حاله مع الله، يعني لما هو واصل قوي كده، فلما لم يدعو الله أن يصرف عنه ما هو فيه، يشفيه المرض اللي هو فيه واللزغ اللي عمال يتلدغ فيه ده؟ أكيد عمل ذنب ولا حاجة، كله في نفسه هو واقف. فقال له الرجل: الغيبة حرام. بعدين مش فلان، الغيبة حرام، طب أنت عارف أنا بتكلم بنفسي إزاي؟ وراح مكمل له بقى الحكاية: واصرف عن نفسك حب الرمان. ابن ابراهيم مش عارف يصرف، فده عارف منين؟ ده بيقول لي الغيبه حرام، وايه؟ حب الرومان ده من نفسك شيله عشان انت كده بتحب ايه متعلق بالدنيا. حد برضه يحب الرومان وقلبه يبقى ما يحب الرومان. يا ابراهيم ان لدغ الزنابير على الاجساد اهون لدغ الشهوات على القلوب. النحل اللي عمال يرصني على جلدي ده امر هين، ولكن الاصعب والاشد لدغ الشهوات على القلوب. واني لم احب او اترك حب الفاكهه زهدا، ولكني اكره ان اعطي نفسي كل ما تشتهيه. عرفت الناس المؤدبه؟ عرفت مثلك العالم أدبه ازاي وهو واقف؟ قال له انا مش بحب الفاكهه لا، وانا بترك الفاكهه لا، انا بحرم نفسي من كل حاجه تشتهيه عشان ما يبوظش قلبي. او كل ما اشتهت نفسك امرا نفذته. اصل انا حاجه بالحكايه دي تحب ايه وتشتهي ايه؟ كل حاجه تشتهيها اركبها. اما هتقدم نفسك امتى؟ هتأدب نفسك امتى؟ هتتعلم الادب امتى؟ لابد ان تؤدب قلبك ونفسك وان تربيها. فقد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رجل ياكل العسل والتمر، فقال ويحك تأكل نعمتين في وجبة واحدة؟ قال يا أمير المؤمنين اشتهت نفسي وقلبي. قال ويحك، أو كلما اشتهى قلبك ونفسك شيئا أديته؟ كل ما نفسك عايز حاجة تقول تجيبها لها. متى تربى النفوس؟ متى تربى النفوس؟ النفوس محتاجة تتربى والقلوب محتاجة تغسل. الدنيا اتغلغلت في قلبك، تشربت قلبك، هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هتعالج قلبك ازاي؟ وياتي رجل، ونختم بقى الخطبه، وياتي رجل عابد يسمع ان ناسا تعبد شجره، فقرر ان هو يروح يقطع الشجره دي. الناس بيعبدوا الشجره بقى ويباركوا بيها، ويروحوا عند الشجره يلفوا وياخدوا منها ورقتين ثلاثه ويطحنوهم ويشتفوهم عشان خاطر يخففوا العيال، وبيعبدوا الشجره. فراح قايم العابد عشان خاطر يروح يكسر الايه؟ يقطع الشجره ويصرف الناس. فاعترضه ابليس، راح واقف قال له رايح فين؟ قال له راح اقطع الشجره، لازم تعبد الشجره ولازم اقطع الشجره. قال فقام ابليس عشان يضرب الراجل العابد، قال فقام العابد فضربه وخرج، غلب ابليس وراح هدمه واخد ايه الفاس عشان ايه بتاع عشان يقطع الشجره. فقال له ابليس ان هذه الشجره اكل عيش الناس بتيجي تلف، وبعدين يحطوا لي في الصندوق من كده حاجه كده لله، فانا ما بعملش حاجه يعني. عموما بص سيبني انت الشجره، انا همشي الناس ديت ومش هخلي حد يجي تاني، بس مش هخلي حد يعمل الشجره دي، بس دي الصندوق بتاعك يعني، وانا كل يوم هعدي كده واجيب لك حاجه حلوه في البيت. المهم ضحك على الراجل العابد ده، والراجل العابد روح بيته وراح ينام بقى، وقام يصلي الفجر. فبص لقى تحت المخده فيه دينار، كل يوم يقوم العابد يصلي الفجر يلاقي فيه تحت الايه؟ تحت المخده بتاعته دينار. عدى يوم واثنين وثلاثه، وبعد كده رابع يوم شيل المخده ما لقاش الدينار. راح لمين؟ راح لابليس. ما عرفش هو مين، واخد الشجره عشان ايه؟ بتاع عشان يقطع الشجره. الفلوس ما جاتش، فقام له ابليس واعترض وراح متعارك معاه. لما اتعارك معاه ابليس غلب. فالراجل قال طب لسه ما فيش ثلاث اربع ايام وكنت بهدي ابليس، النهارده ابليس يهدمني ازاي؟ قال له بقى لا انا بقى اول ده مفيش يومين وهزمتك، النهارده ازاي مش قادر اهزمك كنت تهزمني؟ قال اما في المرة الأولى فقد جئت لله، وأما في المرة الثانية فقد ملأ حب المال قلبك فانتصرت عليك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب الصالحين وحب القرآن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم أصلح لنا بفضلك أحوال أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا، وأصلح لنا أحوالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم انا نسالك ان ترحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم اباءنا وامهاتنا الاحياء منهم والميتين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنة مطمئنة، سخاء رخاء، دار عدل واحسان، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا، اللهم رد الناس الى دينك مردا جميلا. اشملنا يا مولانا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على نبيه يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.